بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فنحن مع الفصل الحادي عشر من كتاب عقيدة التوحيد. وفيه يقول المصنف: في بيان حكم الحلف بغير الله والتوسل والاستغاثة والاستعانة بالمخلوق، ثم قال: ألف الحلف بغير الله. الحلف هو اليمين، وهو توكيد الحكم بذكر معظم على وجه الخصوص، والتعظيم حق لله تعالى، فلا يجوز الحلف بغيره. فقد أجمع العلماء على أن اليمين لا تكون إلا بالله أو بأسمائه وصفاته، وأجمعوا على المنع من الحلف بغيره. والحلف بغير الله شرك، لما روى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، وهو شرك أصغر، إلا إذا كان المحلوف به معظما عند الحالف إلى درجة عبادته له، فهذا شرك أكبر، كما هو الحال اليوم عند عباد القبور، فإنهم يخافون من يعظمون من أصحاب القبور أكثر من خوفه من الله وتعظيمه، بحيث إذا طلب من أحدهم أن يحلف بالولي الذي يعظمه لم يحلف به إلا إذا كان صادقا، وإذا طلب منه أن يحلف بالله حلف به وإن كان كاذبا. فالحلف تعظيم للمحلوف به لا يليق إلا بالله، ويجب توقير اليمين فلا يكثر منها. قال تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين. وقال تعالى: واحفظوا أيمانكم، أي لا تحلفوا إلا عند الحاجة وفي حالة الصدق والبر، لأن كثرة الحلف أو الكذب فيها يدلان على الاستخفاف بالله وعدم التعظيم له، وهذا ينافي كمال التوحيد. وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وجاء فيه: ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. فقد شدد الوعيد على كثرة الحلف، مما يدل على تحريم احتراما لاسم الله تعالى وتعظيما له سبحانه. وكذلك يحرم الحلف بالله كاذبا، وهي اليمين الغموس. وقد وصف الله المنافقين بأنهم يحلفون على الكذب وهم يعلمون. قوله في بيان الحلف بغير الله: والحلف معناه اليمين، وهو توكيد الحكم بذكر معظم. يعني مثلا يقول، يحلف بالله، يقول: والله، يؤكد الفعل الذي يريد أن يقول به أو أن يفعله بشيء عظيم، أو أن يحلف بما دون الله، يقول: وأبي ورحمة أبي وحياة فلان وعلان. فهذا نوع من التعظيم تأكيد على الفعل. وهذا ينقسم إلى قسمين. القسم الأول هو أن يكون شرك مخفف، شرك مخفف لجهل صاحبه أو لعدم التعظيم الكلي، لكن نقول شرك لأن الأصل في هذا الفعل أنه شرك، لأنه لا يجوز الحلف إلا بالله عز وجل. وشرك أكبر إذا كان معظما لهذا الذي يدعوه ويحلف به، هذا خارج من الإسلام. إن قال: أنا أعظم هذا الشخص الذي أحلف به، أو هذا الشيء الذي أحلف به تعظيما، أو رؤية فيه تعظيم أشد من تعظيم الله عز وجل، فهذا شرك أكبر يخرج من الملة. فقد أجمع العلماء على أن اليمين لا تكون إلا بالله، يعني الإنسان لا يحلف على شيء إلا بالله عز وجل، يعني يريد أن يعظم الأمر الذي يريد أن يفعله أو أن يقوله، فلا يكون إلا بالله عز وجل أو بأسمائه وصفاته. وأجمعوا على المنع من الحلف بغيره، يعني يمنع. والحلف بغير الله شرك، الحلف بغير الله على العموم شرك، لما روى ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، وهو شرك أصغر. يبقى عندنا هنا إيه؟ شرك أصغر إذا ما كان يضبط ضابط التعظيم والمحبة، كيقول: وحياة والدي وحياة أمي وحياة كذا وشرف فلان وهذه الأشياء، طبعا هذا شرك، لكنه شرك أصغر. إلا إذا كان المحلوف به معظما عند الحالف إلى درجة عبادته له فهذا شرك أكبر. سيد فلان والولي فلان ويحلف بأصنامه بأي إله بخلاف الملك القدوس السلام المؤمن الرب سبحانه وتعالى، كما هو الحال اليوم عند عباد القبور أو بعض الأولياء عباد القبور، لأن ليس كل القبور ينتسبون إلى ولي، بل نرى أن بعض القبور ينتسبون إلى حشاشين ودجالين وكذابين وأفاكين إلى آخره. فعباد القبور والعياذ بالله يعظمون صاحب القبر أشد من تعظيمهم لله عز وجل، وربما يعني لا يحلف بهذا إذا أراد أن يكذب، لكن قد يحلف بالله عز وجل. وأخبرني بعض الإخوة الذين يعني في العراق أن بعض الناس إذا قيل له يعني على شيء معين يحلف، يقول والله ما حدث، فإذا أراد أن يستثبت منه قلت بحلف بعلي، يقول لا ما أحلف بعلي. لماذا؟ قال لأن ربنا يرحم يغفر، أما علي فلا. فهذا طبعا شرك أكبر يخرج من الملة. فإنهم يخافون من يعظمون من أصحاب القبور أكثر من خوف من الله وتعظيمه، بحيث إذا طلب من أحدهم أن يحلف بالولي الذي يعظمه لم يحلف به إلا إذا كان صادقا، وإذا طلب منه أن يحلف بالله حلف به وإن كان كاذبا. فالحلف تعظيم للمحلوف به لا يليق إلا لله عز وجل أو بالله، ويجب توقير اليمين فلا يكثر منه، لأن كثير أيضا من الناس يكثر الحلف حتى ولو كان صادق، يعني أي حاجة يقول لك والله حصل كذا بالله كذا وهو صادق. فتدريب اللسان على كثرة الحلف باب من أبواب الهلك، لأن معنى هذا أنك تعرض يمين الله على لسانك يسر في القول، لأن الإنسان معناها أنه يذكر الله على شيء لابد أن يكون عنده هيبة وتعظيم، فلا يتجرأ ولا يقدم على هذا اليمين إلا لشيء عظيم جدا. نرى اللي بيع ويشتري والله وبالله والله كذا، حتى العجيب نرى أن كثير من النصارى لا يحلفوا، يعني النصارى اللي هم عباد عيسى ومريم يقول لك صدقني، يقول لك صدقني يعني ما أحلف خالص، وهذه كارثة بالنسبة لكثرة الحلف عند المسلمين. وذلك لابد للمسلم أن يراعي أمر الحلف، يعني لا يكثر منه حتى لا يتعود لسانه على سهولة الحلف. فالحلف تعظيم للمحلوف به لا يليق إلا بالله، ويجب توقير اليمين فلا يكثر منها. قال تعالى ولا تطع كل حلاف مهين، وقال تعالى واحفظوا أيمانكم، يعني الإنسان لا يكثر ولا يحلف إلا على شيء عظيم. ومن طلب منك اليمين يعني تغضب منه وتثأر، يعني لما هل أنت تكذبني. فالإنسان يعني لا يتساهل في قضايا الأيمان أو قضايا الحلف على هذه الأشياء. وبعض الصحابة اللي هم كانوا أصدق الناس بعد الأنبياء كانوا لا يحلفون أبدا، يعني كما طلب من سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أن يحلف رفض، وربما يتنازل أحدهم عن أشياء هي من حقي ومتيقن تماما أنه له خشية أن يحلف. فلذلك قضايا الأيمان قد من القضايا الخطيرة جدا التي تساهل فيها الكثير من المسلمين. طبعا الأول بيبدأ بالصدق، لكن لما الأمر يتيسر ويسهل على اللسان ممكن يكذب. وأيضا في قضية خطيرة وهي قضية أن هناك أبواب يجوز فيها الكذب، كالكذب على المرأة، مش أي امرأة، الزوجة بالذات، كالكذب على الزوجة، والكذب للإصلاح بين الناس، والكذب أيضا كذب على الأعداء. وبعض أهل العلم يقول وبهذا طالما أن هذا صار مباحا فيجوز الإيه؟ الحلف إذا كان فيه خطورة أو ضرورة. هذا أيضا الباب لا يتوسع فيه الإنسان، لا يتوسع فيه الإيه؟ الإنسان. وخاصة أن المرأة ألفت أن الزوج لابد أن يكذب، تحلف لها يمين، تحلف لها يمين غموس، تحلف لها أمام البيت، تحلف لها في القبلة، أنا خلاص هو عارف أن أنت إيه القاعدة حافظتها، ده الشيخ الفلان الشيخ ابن باز بالذات، ده الشيخ فلان بيجز الإنسان يكذب ويحلف، فأنت هذا كلام غير مصدق، فلما أعرض نفسي لكثير من الأيمان التي قد تودي به إلى أبواب الهلاك. فعلى هذا الإنسان يعني يحاول أن يتعود أن الناس تألف منه أنه لا يحلف ولا يعطي يمين إطلاقا، لا صادق ولا كاذب. إن صدقك كان بها، وإلا لأنك مش قدام محكمة، يعني لست قدام محكمة قدام مثلا شهادة فيها قتل أو فيها إعدام شخص أو فيها قضية خطيرة أنك تحلف عليه. فبالتالي الإنسان يحاول أن يجنب نفسه قضايا الحلف، ومن تعود منك على هذا خلاص أمنك، أمنك اللي بتعود منك إن ما بتحلفش هيبقى آمن، لكن على طول حلف حلف حلف خلاص حفظوا المسألة، فبالتالي لن تصدق. ولا تحلفوا إلا عند الحاجة وفي حالة الصدق والبر، لأن كثرة الحلف أو الكذب فيها يدلان على الاستخفاف بالله وعدم التعظيم له. الإنسان لا يحلف إلا على شيء عظيم وشيء خطير. واحد مثلا أنت رأيت شخص يقتل شخص أو شخص يسرق آخر، فدعيت للشهادة وطلب منك القاضي اليمين، هنا في مهلكة، إما ضيع مال أو ضيع نفس، فهذا شيء عظيم، يبقى هنا يجوز لك أن تحلف. لكن الأشياء التي هي يعني من توافه الأمور لا يجوز، حتى أن بعضهم يحلف على يعني سلعة تافهة كجرجير كفجل كبرتقال كموز كلحم إلى آخره كسمك، يقول لك 100 يمين إن السمك طازج وتلاقي نصه جايبه من امبارح وإلى آخره. بعض الناس يرى التعريض يشاور لك للسمكة دي طازج والباقي كله بايظ، فلابد الإنسان يعني لابد أن يستخف بمن يكثر من الحلف. وفي الحديث أنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وجاء فيه: ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه، يقول لك والله عليه بكذا والله بكذا، ولا يبيع إلا بيمينه. والحديث رواه الطبراني وصححه أو حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. فقد شدد الوعيد على كثرة الحلف مما يدل على تحريمه احتراما لاسم الله تعالى، أن تجل يمين الله أن تحلف على الدون من الفعل حتى ولو كنت صادقا. يعني أنت مخير مثلا عندك ضاع منك قلم، يعني الشيخ عبد الله ضاع منه قلم، فجاء شخص أخوه وقال له هذا لك، تقول له نعم ملكي، طب احلف. الأولى تحلف وتأخذ ولا تتركه يا شيخ عبد الله؟ ما هو الأولى ها تتركه أفضل، هذا أولى خلاص. يعني إذا لم يصدقه إلا بيمين فترك الفعل أو ترك الشيء أولى تعظيما لاسم الله عز وجل، أن يحلف على شيء تافه شيء حقير، لكن لو شيء عظيم ممكن تعطي الحلف. وبعضهم على شيء عظيم، يعني واحد الذي ضاعت منه ضيع قطعة كبيرة من الأرض وضاعت بسبب أنه طلبوا منه اليمين فأبى قال خلاص. وكذلك يحرم الحلف بالله كاذبا وهو اليمين الغموس. وبعض المتصور ان اليمين الغموس هو الاقتطاع، انك تقتطع حق مسلم فقط، نعم يدخل في هذا، لكن عموم اليمين الغموس انك تحلف على شيء مضى كذب، اي شيء على سبيل العموم مضى وتعلم انه كذب وتحلف عليه، هذا طبعا غموس لانه يغمس صاحبه في النار. وقد وصف الله المنافقين بأنهم يحلفون على الكذب وهم يعلمون، يحلفون على الكذب وهم يعلمون. طبعا الحديث ليقتطع حق امرئ مسلم ده على سبيل التعظيم، لكن عموم الحلف على شيء وأنت توقن أنه كذب في من باب أولى أشد من باب أخذ الحقوق. فتلخص من ذلك تحريم الحلف بغير الله تعالى كالحلف بالأمانة أو الكعبة أو النبي، وأن ذلك شرك، فما بالك بما دون هذه الأشياء. تحريم الحلف بالله كاذبا متعمدا وهو الغموس، اللي هو متعمد أنه يحلف على شيء كذا، ربما شئت فيقول لك رأيت فلان وما رأى، أكلت كذا وما أكل، سمعت كذا وما سمع، ويحلف على هذا ومتيقن أنه كذب، هذا غموس لأنه يغمس صاحبه في النار لأنه عرض يمين الله لشيء في كذب. تحريم كثرة الحلف بالله ولو كان صادقا، يجنب لسانه كثرة الأيمان والحلف إذا لم تدعو إليه حاجة، حاجة تكون حاجة ضرورية جدا، لأن هذا استخفاف بالله سبحانه وتعالى، كن شيء مضطر إليه لابد أن يعني مضطر إلى اليمين تعطي، أما بخلاف هذا فتجنب لسانك الحلف بالله سبحانه وتعالى. جواز الحلف بالله إذا كان صادقا وعند الحاجة، جواز الحلف بالله إذا كان صادقا وعند الحاجة، يعني شيء ضروري مضطر إليه، لكن أنت عندك تجارة يقول لك البضاعة دي درجة أولى ولا ثانية، أنت عارف أنها درجة أولى أو ثانية وأنت يقن ما فيش خلاف، يقول لك طب احلف. تحلف على هذا يا شيخ عبد الله؟ تحلف على هذا؟ لا تحلف. وفي السماء رزقكم وإيه وما توعدون. الأمر الثاني وهو التوسل بالمخلوق إلى الله تعالى، والتوسل هو التقرب إلى الشيء والتوصل إليه، والتوصل إليه والوسيلة القربة. قال تعالى وابتغوا إليه الوسيلة، أي القربة إليه سبحانه وبطاعته واتباع مرضاته. والتوسل قسمان، القسم الأول توسل مشروع وهو أنواع. النوع الأول التوسل لله تعالى بأسماء وصفاته كما أمر الله تعالى بذلك في قوله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. النوع الثاني التوسل إلى الله تعالى بالإيمان والأعمال الصالحة التي قام بها المتوسل، كما قال تعالى عن أهل الإيمان ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فأمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. وكما في حديث الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة فسدت عليهم باب الغار فلم يستطيعوا الخروج فتوسلوا إلى الله بصالح أعمالهم ففرج الله عنهم فخرجوا يمشون. النوع الثالث التوسل إلى الله تعالى بتوحيده كما توسل يونس عليه السلام فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك. النوع الرابع التوسل إلى الله تعالى بإظهار الضعف والحاجة والافتقار إلى الله كما قال أيوب عليه السلام أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. النوع الخامس التوسل إلى الله بدعاء الصالحين الأحياء كما كان الصحابة إذا أجدبوا طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لهم، ولما توفي صاروا يطلبون من عمه العباس رضي الله عنه فيدعو لهم. النوع السادس التوسل إلى الله بالاعتراف بالذنب، قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. الكلام ده نشرحه إن شاء الله غدا ونكمله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هو بالنسبة للحلف بالمصحف لم يثبت، ولكن بعض أهل العلم يقول إذا كان الشخص عنده يعني اعتقاد بهذا وفي قضية من القضايا الخطيرة جدا لا يصدق إلا بالحلف على كتاب الله عز وجل يجاز، لكن الأصل لا يجوز إلا بالله تبارك. لا لا يحلف بالله، بس بعضهم يقول له حط يده على المصحف يعني يعظم يرى المصحف أمامه يعظم أمام معظم كالحلف بعد صلاة العصر عند المنبر، لأن بعد العصر هو آخر اليوم وآخر النهار الناس كانوا يعظمون هذا وكانوا يسمون هذا الحلف اللي هو قاطع، فيجي عند المنبر بعد العصر يقول له احلف. ولذلك رفض سعيد بن زيد لما قيل له احلف عند المنبر بعد العصر قال أنا والله لا أفعل هذا أبدا من أجل قطعة أرض أو بيت، فترك اليمين وترك الشيء ودعا على المرأة كان اسمها أروى دعا عليها فهلكت أن تعمى وأن تموت في أرضها، فأصابها العمى وحاولت أنها تراجع سعيد أن يغفر لها وكذا، رفض قال ربي أراني آية أردها، وفعلا رآه وماتت في مكانه. فالإنسان لا يحلف إلا بالله فقط وعلى شيء عظيم جدا فيها. لو إيه ما هو يحلف بكلام الله، ما هو كلام الله صفة من صفاته، لكن القرآن نفسه اللي هو الكتاب ككتاب تعظيم بركة لا يجوز الحلف به، وذلك في نهي أنه يصنع تميمة يعني شيء بركة كده يتبرك به. أنا بتكلم الآن إحنا دلوقتي بنتكلم النيات، النيات لا يحلف إلا بالله فقط ماشي، لكن موضوع المصحف هذا القاضي أو الذي يريد أن ينصر مظلمة ويرى أن الذي أمامه يعظم هذا زي مثلا في الفلاحين وغيره يقول له تعالى احلف على المصحف، بس معناه يضع يده يعني يرى المصحف أمامه لكن لا يحلف إلا بالله فقط، واضح الصورة؟ لكن بيقول لي والمصحف ماليش مش لا أقبل منه هذا، لأن يعني هذا ليس حلف، أقصد يعني حسب الشيء الذي سيحلف عليه ماشي. لا هذا حلف، ما هو كلمة والنبي تعظيم يعني بيستنجد بالنبي أن تدله على المكان كذا وتسوقه إلى هذا.